صلي على النبي، اللهم صل، صل على النبي، أحسنت. نعم. عندك سيارة؟ ها إيه، قال لك وديني، ها كاهن، وديني الكاهن، قل له لا، هو لو شيخ قل له لا. اي نعم، حتى مهما اعطيتني لا اوديك، لا اعينك على الباطل. اي نعم، مسألة بدهية، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. اي نعم. نعم يا اخواننا، بسم الله ما شاء الله. نعم يا شيخ، 40 صلاة، 40 صلاة، المراد بها 40 صلاة. أين؟ ها؟ عبر بليلة؟ أنا ما يعني نسيت. ها؟ تعاونوا علي جل يا أخوانا. صلاة يا أخي لم تقبل له صلاة، 40 ليلة. أي 40 ليلة؟ أي لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هل مراد بالليلة 24 ساعة، أم المراد بالليلة 12 ساعة، أو يعني مدة الليل؟ على كل حال محتمل. أي نعم، لم تقبل له صلاة 40 ليلة. أي نعم، ما فيها إشكال، هذا وعيد يورث الخوف، وأن لا نأتي هذا العراف ولا الكاهن. أي نعم. اللي يقرأ الكف والفنجان وكلهم عرافين كهنة، الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا مرحبا، عليك وعليهم، عليك وعلى إخواننا السلام. مرحبا، الحمد لله. نعم يا شيخ، نعم يا شيخ، بعض البلاد الغربية والعربية، والعربية. أي لا يا أخي، لا يجوز أن يتعارض الحساب الفلكي مع العلم الشرعي. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لولا أن الرؤية ممكنة ما علق الصيام والفطر بالرؤية. ويقولون لكل بلد رؤيته، يقول الصحابة، بعض الصحابة، لكل بلد رؤيته. قد يرى مثلا عندنا في هذه البلاد ولا يرى في بلاد أخرى، يكون العيد عندنا اليوم والعيد عند البلاد الأخرى اليوم الذي بعده أو قبله، بحسب يعني مغيب أو رؤية الهلال عندهم. فعلى كل حال هذه مسألة لا ينبغي يعني أن تستشكل، فالحساب الفلكي وعلوم البشر لا تعارض الوحي بقسميها، الكتاب والسنة والقرون الفاضلة وعلمهم وعلمهم. لا مرحبا، يجوز يجوز يجوز. لا ما عليه دم، ما عليه دم، ما عليه دم، حتى لو كان مخيط ما عليه دم، ولو كان مخيطا. شد شد إزارك أبو هيدا. لا سيب، اترك هذا اللي قال لك. اي نعم، يشد. نعم يشد إزارة، يشد إزاره بالكمر. ها ما فهمت ايش تقول، ما فهمت ماذا ما فهمت قولك. لا يا أخي، أنا أقول لكم ما عليه فدية، ما عليه فدية، ما عليك فدية يا أخي، لا فدية عليك، احتزم به ولا فدية عليك. أختم لك. إيه إيه، ما عليك شيء، من هذا اللي قال لك؟ من هذا اللي قال لك هات امسك اذنه؟ ايه اتركه مكنني منها امسك اذنه، مكنني منها امسك اذنه. ما في بس نعم وإياك. اللهم صل وسلم. مرحبا أخوانا في نعم مرحبا. هي خمسة شروط وهي الإسلام والعقل والتمييز، هو العقل التمييز نعم، حجة والاستطاعة، ملك الزاد والراحلة، وأمن الطريق، وتزيد المرأة بوجود المحرم نعم. أي نعم، اللي ما يجد تصريح غير مستطيع، اللي ما يجد تصريح لا له ولا لوكيله ما غير مستطيع. أي نعم. المتوفى إذا وجبت عليه حجة الإسلام كان مستطيعا ولم يحج نعم يقضى عنه، شو عليه فدية؟ إذا حج متمتعا عليه فدية الوكيل أو قارنا، أما إذا حج مفردا فلا تجب الفدية نعم. مرحبا. أي لا، طواف الاطباع والرمل هذا في طواف القدوم فقط. هنا نعم ها لا بطوفة واحدة، قل لها انوي، هي تنوي وانت تنوي اي سوا ما في شيء. الشيخ عندي ابي متوفى، يجوز ان اتي عمره عليه قبل الحج ام بعد الحج؟ هل اعتمر سبقا؟ اعتمر ابوك؟ ابوك معتمر سبقا؟ اعتمر لم يحج؟ اعتمرت انت عن نفسك؟ متمتع يعني تاخذ عمره متمتع بها الى الحج. أي نعم. هو يصلي أبوك؟ كان يصلي تعتمر عنه. أعتمر عنه؟ أقول تعتمر عنه. أي نعم. سأذهب إلى مكة بعد يومين إن شاء الله، آتي عمرة عليه قبل لا. عرفة أم بعد؟ لا يا أخي لا، إذا قضيت نسكك ثم ثم جاء من يعني عدت إلى بلدك تعتمر على أبيك بسفرة مستقلة. لا، إذا جاء للمدينة مرة أخرى نعم يحرم من أبيار علي، هذه سفرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة، ويقول خذوا عني مناسككم، ما جمع بين عمرتين في سفرة واحدة. الذين في حجة الوداع كثر، ما منهم أحد اعتمر عمرتين في سفرة واحدة. أي نعم. عبد الرحمن بن أبي بكر لما عمر أخته من التنعيم، عمر أم المؤمنين من التنعيم، ما ذكر لنا أنه اعتمر مرة أخرى. الذين نقلوا قصة عائشة رضي الله عنها، يا أخي لا تصور لا تصور، أعميتني وصورتني بغير إذني، هداك الله ما شاء الله، الله المستعان. المسجد ما بني لهذه الفلاشات والتصوير سبحان الله العظيم، ما أدري وش أسوي. أنت أسن مني ولا أنا أسن منك؟ الله المستعان. احلف لا تصور يا أخي، لا تصور يعني سبحان الله، ما يعني أقول ولع الناس بالمحدثات. ما بني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل تصوير فلاشات، ثم الغرض من التصوير؟ تقول للذكرى، الذكرى يا أخي في كتاب الله، والله لن تستفيد من هذا لا دعوة ولا غيرها. التلفزيون والصور هذه مثل نظرك في الماء، يعني تأتي وتذهب من أجل سرور المسلمين في الخارج وإغاظة الأعداء، ثم هي صور تأتي وتذهب كما تنظر في المرآة أو تنظر في الماء، تختلف عن الصور التي يعني تحفظها في جوالك ونحوه. ثم أيضا تصوير الشخص لا بد من إذنه، أي نعم لا بد، هذا حق له خاص ويؤدي للرياء. شوفوني حاج، شوفوني صورت مشاهد التدريس، يعني حلقة التدريس صورتها وصورت الناس في مسجد النبي وأنا تراني حاج بعد هذه الحجة، طبعا يدخل في التسميع والرياء. نعم مسنون بالحج، لا ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. أي وجاء بلهجة حمير، ليس من أم بر أم صيام في أم سفر، لهجة حمير للتعريف يقلبونها ميم. أي نعم، والحديث صحيح ليس من البر الصيام في السفر، لكن إذا كان عليه قضاء والصيام في السفر وهو في يعني أهون عليه هذا شيء آخر. لا ما لا لا ليس من البر، ليس من البر الصيام في السفر. نعم تعليق صورة فوتوغرافية هذا يؤدي إلى الفتنة وهو الشرك، وهي الشرك. أول ما دخلت الفتنة على بني آدم في قوم نوح، يعني عندهم صلحاء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ماتوا في زمن واحد فحزنوا عليهم حزنا شديدا، ودخل عليهم الشيطان من باب الحزن. الله المستعان. نعم قلت إن أول ما بدأ الشرك في قوم نوح كان فيهم رجال صلحاء فماتوا في وقت واحد فحزنوا عليهم، وشدة الحزن تضعف الحزين كما أن شدة الفرح تضعف الفرح، لهذا لا يحب الله الفرحين، وشدة الحزن تضعف من حزن. فالشيطان دخل مع هذا نقطة الضعف وقال ما دام أنتم، أنا أقترح أن تفعلوا فعلا يخفف من حزنكم ويذكركم بطاعة الله، اعملوا لهم تماثيل على صورهم على قبورهم حتى إذا رأيتموها نشطتم في عبادة الله كما كانوا يعبدون الله. فاستحسنوها، يعني أرادوا التقوي على عبادة الله، لكن الشيطان استدرجهم. فلما عملوا هذه التماثيل وفنى هذا الجيل، جاء جيل بعدهم، جاءهم الشيطان قال ما نصبت إلا أنها تعبد وأنها يعني تؤثر، فعبدت من دون الله. فهذا أول حدث للشرك، شرك بدعة كبرى. الأصل التوحيد، ما بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، والشرك حادث، شرك البدعة الكبرى حدثت بعد أن تغيرت الفطر. فأسباب التصوير الفتنة بالقبور والفتنة بالصور بالتماثيل، فليعلق صور يعني بالحائط وكذا، ما علقها إلا لتعظيمها، كم يدفع فيها؟ يمكن يدفع فيها إلى مبلغ 1000 ريال أو أكثر علشان يعظم صاحب هذه الصورة، ربما يكون ميتا أو إلى آخره. وربما بعض الجهل يخاطب هذه الصورة ويعاتبها كأن عندها يعني حل أو ربط. الله المستعان. فينبغي أن يعني أن نصحح يعني العقائد باللجوء إلى الله عز وجل والإنابة إليه وإفراده بالتوحيد. بقسميه: التوحيد العلمي والتوحيد العملي، توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد الإلهية، كله لله عز وجل. هو واحد في ذاته لا ثانية له، وواحد في أسمائه لا سمية له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في فعله لا شريك له، وواحد في استحقاقه على عبده لا ند له. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. مرحبا في حياك الله. نعم يا شيخ. إيه ما في بس يعني يقول يعلق آيات للتذكير، ولكن القرآن ما أنزل ليكون معلقات. القرآن ينبغي أن يعمل به هنا، لكن على كل حال هذا أهون. ربما يقول صاحبها: أريد أن أذكر الداخل. إيه إذا بالأعمال بالنيات، هذه أهون. المسبل إيه؟ لا، الإسبال حرام، الإسبال حرام، لكن صلاته صحيحة. ابن حزم ذكر أن ابن حزم يقول صلاته باطلة. مسبل سروال، مسبل ثوب، مسبل إزار، مسبل بنطلون، كله داخل في الإسبال المحرم. أين ما أسفل الكعبين، ما أسفل الكعبين إسبال وفي النار. يسحب ثوبه تلقاه. اي نعم، الله المستعان. يعني المرأة الى نصف ساقها، ربما الى ركبتها، الى نصف فخذها، والرجال يسحب. هذا غلط بعض الناس المخالفين. هذا وهابي. والله اذا كان يعني العامل بالسنة وهابي، هذا مدح للوهابية. بعد أن أقول يعني والله مشكلة إذا كان هذا مدح للوهابية. أين إن كان حب آل محمد رفضا، أين فليشهد الثقلان بأني رافض. إذا كان اتباع سنة محمد توهبا، فليشهد الثقلان أني وهابي. الله المستعان. اي ما دام انت تدري ان ابن باز يقول الاسباب من الكبائر، ليش تسالني؟ خلاص الله المستعان. نعم يا كبير، يبغى يختبرني. اي الله المستعان. معكم حجاج. الله عاد خلاص الحمد لله قطع جهيزتكم.